اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله، بسم الله بالشان، عظيم السلطان شديد البرهان، قوي الأركان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، أسألك وكلي أمل فيك يا رب العالمين، إلا كفيت وشفيت وعصمت وحفظت يا ربنا. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. أسألك يا مولانا فأنت خير مسؤول، أسألك يا الله يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، أسألك يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. فاللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا ويا مولانا. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، أسألك يا ربنا بملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، إلا كفيت وشفيت وعافيت يا مولانا. اللهم إني أسألك يا مولانا، اللهم إني أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا ربنا، ومن جميع سخطك يا ربنا. فاللهم إنا نسألك فلا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، ولا في أسحارنا وأحسابنا وعيون فينا مغموسين. اللهم إنا نسألك شفاء وعفوا وعافية يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين يا مولانا، وأنت مولى المتقين. فاللهم تول أمرنا واكشف كربنا يا ربنا، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك يا مولانا شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاءً يا ربنا للقلب يا ربنا، شفاء شفاءً يا ربنا للقلب مما فيه يا ربنا، شفاء شفاءً يا ربنا للأعضاء. اللهم إنا نسألك شفاء للأعضاء، اللهم شفاء للأعضاء، اللهم شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء. نسألك يا ربنا شفاء للأعضاء، للأعضاء للأعضاء للأعضاء للأعضاء، شفاء يا ربنا للرأس، شفاء يا ربنا للعقل والمخ والمخيخ ومراكز العصب والإحساس. اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء للأعضاء للأعضاء يا ربنا شفاء يا رب الأرض والسماء. نسألك يا ربنا شفاء يا ربنا للأعضاء. نسألك يا ربنا شفاء للأعضاء نسألك يا ربنا شفاء للأعضاء نسألك يا ربنا شفاء للأعضاء فلا تردنا خائبين يا ربنا. واشفي يا ربنا الأعضاء, اشفي يا ربنا الجسد كله, اشفي يا ربنا الجسد كله, اشفي يا ربنا الأعضاء, اشفي يا ربنا الأعضاء, اشفي يا ربنا الأعضاء, اشفيها يا ربنا, اشفيها يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف يا ربنا الأعضاء, اللهم اشف يا ربنا الأعضاء, اللهم اشف يا ربنا الأعضاء, اللهم اشف الأعضاء يا ربنا, اللهم اشف الأعضاء كلها يا ربنا, الرأس الرأس الرأس, والقلب والصدر, والبطن والبطن, ورحمها ورحمها, اللهم اشف الأعضاء يا ربنا التناسلية, اللهم اشف يا ربنا, اللهم اشف يا ربنا المسالك, اللهم اشف يا ربنا اليدين والرجلين, اللهم اشف يا ربنا الأعضاء, اشفي يا ربنا الجلد, اشفي يا ربنا الشعر, اشفي يا ربنا الاسنان, اشفي يا ربنا الفك, اشفي يا ربنا اللسان, اشفي يا ربنا اللهاء, اشفي يا ربنا الحلق, اشفي يا ربنا الحلق, اشفي يا ربنا المريء, اشفي يا ربنا الرقبه, اشفي يا ربنا العينين, اشفي يا ربنا الاذنين, اشفي يا ربنا العصب, اشفي يا ربنا, اشفي يا ربنا الخدين, اشفي يا ربنا الفم, اشفي يا ربنا الانف, اشفي يا ربنا الجوب الانفيه, اشفي يا ربنا الدماغ, اشفي يا ربنا الاعضاء كلها, اشفي يا ربنا الروح والجسد, اشفي يا ربنا الاعضاء, اشفي يا ربنا الاعضاء يا رب الارض والسماء, اشفي يا ربنا الاعضاء يا ربنا الارض يا رب الارض والسماء, اشفي يا ربنا الاعضاء, اشفي يا ربنا الاعضاء, اشفي يا ربنا الاعضاء يا رب الارض والسماء, اشفي يا ربنا الاعضاء, اشفي يا ربنا الاعضاء, اشفي يا ربنا الاعضاء, اشفي يا ربنا الاعضاء, اشفي يا ربنا الاعضاء, اشفي يا ربنا الاعضاء, اشفي يا ربنا الاعضاء يا رب الارض والسماء, اشفي يا ربنا القلب, القلب القلب القلب, اشفي يا ربنا القلب, اشفي يا ربنا القلب, اشفي يا ربنا القلب, اشفي يا ربنا القلب, اشفي يا ربنا القلب, اشفي يا ربنا الاذينين, اشفي يا ربنا البطينين, اشفي يا ربنا, اشفي يا ربنا القلب عضلته عضلته عضلته عضلته ونياطه ونياطه ونياطه, اشفي يا ربنا القلب, اشفي يا ربنا القلب, اشفي يا ربنا الشرايين والأوردة, اشفي يا ربنا الأعضاء يا رب الأرض والسماء, وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء, اشفي يا ربنا الأعضاء, اشفي يا ربنا الأعضاء يا رب الأرض والسماء, اشفي يا ربنا الأعضاء, اشفي يا ربنا الأعضاء يا رب الأرض والسماء, اللهم شفاني يا ربنا للأعضاء, اللهم شفاني يا ربنا للمخ والمخيخ, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا لخلايا دقيقة, لخلايا دقيقة في الدماغ, في الدماغ تأثرت تأثرت من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد, شفاء يا ربنا, شفاء للأعضاء, شفاء للأعضاء, شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء, اللهم شفاء للأعضاء في هذه الساعة يا رب الأرض والسماء, يا رب الأرض والسماء, وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء, شفاء يا ربنا للجمجمة, شفاء يا ربنا للجمجمة, شفاء يا ربنا للعقل, شفاء يا ربنا للإدراك, شفاء يا ربنا للذهن, شفاء يا ربنا للذاكرة, شفاء يا ربنا شفاء, وننزل من القرآن ما هو شفاء, اللهم شفاء يا ربنا للأعضاء, اللهم شفاء للأعضاء للأعضاء للأعضاء للأعضاء للأعضاء, شفاء يا ربنا للأجهزة, للجهاز الدموي, للجهاز العضلي, للجهاز العضلي, للجهاز العظمي, اللهم شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء شفاء شفاء, شفاء للباطنية, شفاء للصدرية, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا للتناسلية, شفاء يا ربنا للصدرية, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء للأعضاء, الأعضاء كلها, شفاء للعروق, العروق العروق العروق والأوردة والأوردة والأوردة الأوردة والشرايين, الأوردة والشرايين من تصلب فيها, من عقد فيها, من مسوس فيها, شفاء يا ربنا, شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء, يا رب الأرض والسماء, شفاء ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا, شفاء للمخ, شفاء للفكر, شفاء للأحاسيس والمشاعر, شفاء للأحاسيس والمشاعر شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا للأعضاء, شفاء يا ربنا للأعضاء, شفاء يا ربنا للأعضاء يا رب الأرض والسماء، يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا إن ذكر بنا. اللهم اشف يا ربنا عبدك وأمتك، اللهم اشف يا ربنا عبدك وأمتك، اللهم شفاء للوالد والولد، شفاء يا ربنا من الجلطة، شفاء يا ربنا من الجلطة يا ربنا والإقعاد، شفاء يا ربنا من التصلب، من التصلب في الأعضاء، في الأعضاء في الأعضاء، شفاء يا ربنا من حرارة، حرارة شديدة، برودة شديدة، شفاء يا ربنا من يبوسة وخشونة شديدة، شفاء يا ربنا من رطوبة شديدة في الجسد، في الجسد يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا للمرارة، شفاء يا ربنا للبلغم، شفاء يا ربنا للكبد والطحال، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء للأعضاء، للأعضاء، للأعضاء، للأعضاء، للأعضاء يا رب الأرض والسماء. اللهم شفاء، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء للجسد، شفاء يا ربنا للروح الطيبة الزكية الغالية المباركة النقية الصفية التقية الزكية، شفاء للروح، للروح، للروح، للروح، للروح الحساسة، للروح، للروح، للروح، شفاء للروح، للروح مما أثر عليها من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقل، شفاء، شفاء للروح، للروح الحساسة، للروح، للروح المؤمنة، للروح اللطيفة، اللطيفة، اللطيفة، الخفيفة، الخفيفة، الخفيفة، شفاء للروح، للروح، للروح الطيبة، الطاهرة، الزكية، النقية، اللطيفة، اللطيفة، الخفيفة، الخفيفة، الشفافة، الشفافة، اللطيفة، التقية، الزكية، النقية، شفاء للروح، للروح، للروح مما أصابها، مما أصابها، مما أصابها، مما أصابها، مما ضرها، مما ضرها، وممن ضرها وممن أصابها من السحر، من الساحر، ومن العقد، ومن العاقد، ومن الحسد، ومن الحاسد، شفاء يا رب العالمين، شفاء، شفاء يا ربنا، اللهم اشف الأعضاء يا رب الأرض والسماء، اللهم شفاء، اللهم شفاء للروح والجسد، للروح والجسد، للروح والجسد، للروح والجسد، للروح والجسد، اللهم شفاء، اللهم شفاء للروح والجسد، اللهم شفاء للعقل والبدن، اللهم شفاء للوالد والولد، اللهم شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا مما في الجسد ومما في البلد، شفاء، شفاء، شفاء يا ربنا، شفاء، اللهم شفاء يا ربنا للأعضاء، اللهم شفاء يا ربنا للأعضاء، اللهم شفاء يا ربنا للأعضاء يا رب الأرض والسماء، اللهم شفاء يا ربنا للأعضاء يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، اللهم يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما يا ربنا ويا مولانا، اللهم شفاء للأعضاء، اللهم شفاء للأعضاء، اللهم شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء، يا ربنا، يا ربنا تولى أمرنا واكشف كربنا يا مولانا، اللهم اشف يا ربنا، اللهم اشف يا ربنا الأعضاء، اشف يا ربنا العروق، اشف يا ربنا العصب، العصب، العصب، العصب، العصب، من التواء فيه، من التواء فيه، من التواء فيه، من التواء، من التواء فيه، من التواء فيه، ومن عقد فيه، ومن عقد فيه، في العصب، في العصب، في العصب، في العصب، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء من التواء في العصب، من التواء في العصب، من التواء في العصب، وفي العروق، وفي العروق، وفي العروق، عقدها، صلبها، صلبها، عقدها، ضرها، ضرها، ضرها، أثر عليها، عقد فيها، عقد عليها، يا ربنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. اللهم يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما يا رب الأرض والسماء، اللهم شفاء، اللهم يا ربنا شفاء يا مولانا، يا مولانا، اللهم شفاء يا ربنا للأعضاء، للأعضاء، للأعضاء، للأعضاء، للأعضاء، اللهم شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء، شفاء لليدين والرجلين، شفاء يا ربنا للأعصاب، شفاء يا ربنا للأصابع، شفاء للأصابع، للأصابع، للأظافر، للأظافر، شفاء يا ربنا للأصابع، للأصابع، للأصابع، للأصابع، مما فيها، مما فيها، اليدين، اليدين، اليدين، شفاء يا ربنا للأعضاء، لليدين، لليدين، شفاء للأطراف، للأطراف، للأطراف، للأطراف، للأطراف، لليدين، للرجلين، شفاء، شفاء، شفاء يا ربنا للكفين للكفين للرسغين للرسغين شفاء يا ربنا شفاء للمرفقين للمرفقين شفاء للعضدين شفاء يا ربنا للزندين شفاء شفاء شفاء للعظام للعظام والعصب والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل يا ربنا شفاء نسألك يا ذي الساعة شفاء يا ربنا شفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد اللهم شفاء يا ربنا اللهم شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء اللهم شفاء للأعضاء اللهم نسألك الشفاء للأعضاء اللهم اشف الأعضاء اللهم اشف الأعضاء يا رب الأرض والسماء اللهم اشف الأعضاء أعضاء الجسد أعضاء الجسد أعضاء الجسد يا الله يا الله شفاء يا ربنا للجسد شفاء يا ربنا للأعضاء للأعضاء للأعضاء للأعضاء شفاء يا ربنا للأعضاء شفاء يا ربنا للأعضاء شفاء يا ربنا للأعضاء شفاء للمفاصل للمفاصل شفاء شفاء يا ربنا للأعضاء للأعضاء شفاء يا ربنا للأعضاء شفاء يا ربنا للأعضاء شفاء يا ربنا للركبتين شفاء يا ربنا للفخذين والركبتين والساقين والقدمين اللهم شفاء اللهم شفاء للفخذين للفخذين للفخذين للفخذين للفخذين اللهم شفاء يا ربنا للركبتين للركبتين للركبتين للركبتين للركبتين اللهم شفاء يا ربنا اللهم شفاء للساقين للساقين للساقين للساقين للساقين للساقين اللهم شفاء يا ربنا للقدمين للقدمين للقدمين للقدمين للقدمين اللهم شفاء يا ربنا اللهم شفاني يا ربنا اللهم شفاني يا ربنا للعضلات للعضلات للعضلات للعضلات للعضلات شفاء يا ربنا شفاء من الأورام من الأورام من الأورام تعقدت من الأورام تكدست وعظيمة وتكونت اللهم شفاء يا ربنا للأعضاء يا رب الأرض والسماء اللهم شفاء شفاء شفاء للأعضاء شفاء للأعضاء شفاء يا ربنا للوريكين للوريكين شفاء يا ربنا للمقعدة للمقعدة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للمقعدة شفاء للوريكين للوريكين شفاء للحم للحم للحم للحم والشحم والشحم شفاء شفاء للعضل للعضل للعضل والمفاصل والمفاصل شفاء شفاء اليدين اليدين والرجلين شفاء للأطراف للأطراف للأطراف للأطراف مما أصابها مما مسها مما أصابها ومن عقد قوية على على على عدم الخروج على عدم خروج العيون على عدم خروج الأحساد وعلى عدم خروج الأسحار وعلى عدم خروج الظالمين من الجسد مربوطة مربوطة فكها يا الله فك المرابط يا ربنا من الأصابع من الأصابع يا ربنا ومن الرسغين في اليدين ومن الكعبين في القدمين الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم شفاء اللهم شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء اللهم شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء اللهم شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء اللهم شفاء للأعضاء اللهم شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة يا ربنا شفاء للأعضاء شفاء للأعضاء للأعضاء كلها لأعضاء الجسد شفاء يا ربنا للرأس للجبين للجبهة للجبين للشعر للشعر للشعر شفاء يا ربنا بوصلاة الشعر شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء للجبين للجبين شفاء يا ربنا للجبين شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للعينين للعينين يا الله من الجفاف من الجفاف من الجفاف من الجفاف من الجفاف والإحمرار والإحمرار شفاء يا ربنا للرموش للرموش للرموش يا الله ما أسقطها ما أسقطها ما أسقطها ما أسقطها شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للحاجبين للحاجبين للحاجبين للحاجبين مما أسقط شعرها يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للوجه الجميل للوجه الحسن للوجه الجميل للوجه الحسن شفاء للوجه للوجه للوجه للوجه للوجه للوجه لحسن لحسن لحسن مما قبحه مما قبحه مما غيره مما غيره شفاء يا ربنا للأعضاء شفاء يا ربنا للأعضاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء من خبيث في الجسد شفاء من خبيث في الأعضاء عطلها عطلها عطلها ربطها وسلسلها وسلسلها وسلسلها وغلها وغلها وغلها بأغلاله وسلسلها بسلاسله وربطها بمرابطه وعقدها بعقده الله أكبر بسم الله بسم الله اللهم شفاء يا رب الأرض والسماء اللهم شفاء يا رب الأرض والسماء للأعضاء، اللهم شفاء يا رب الأرض والسماء للأعضاء للأعضاء للأعضاء للأعضاء، شفاء يا رب الأرض والسماء للعمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري، شفاء يا رب الأرض والسماء للعمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري، شفاء يا رب الأرض والسماء للعمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري العمود العمود الفقري، الفقرات الفقرات الفقرات وما بينها وما بينها وما حولها وما حولها من سوائل من سوائل وما حولها ومن العضلات وللعضلات من حوله من حول من حول الفقرات والعضلات والعضلات، شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء للأعضاء للأعضاء للأعضاء للأعضاء شفاء للفقرات شفاء شفاء للظهر للظهر للظهر للظهر للظهر للظهر، شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من طعنات من طعنات ووخزات ووخزات في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الظهر وفي الظهر، شفاء يا ربنا من نبضات من نبضات ومن حركات ومن حركات لا إرادية لا إرادية لا إرادية في الأعضاء في الأعضاء في الأعضاء في الأعضاء، سببها مس سببها سحر وحسد وعير وعقد، الله أكبر، بسم الله بسم الله، شفاء يا ربنا للأعضاء للأعضاء للأعضاء للأعضاء مما فيها وعليها وبينها وحولها، يا ربنا شفاء للأعضاء شفاء للأعضاء من الأسحار والأحساد والعيود والمسوس والعقد، يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للأعضاء من نفس نفس نفس نفس ظالمة ظالمة ظالمة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة سيئة سيئة سيئة يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية، شفاء يا ربنا شفاء مع التفريق مع التفريق والطلاق مع التفريق والطلاق ومما على عدم الزواج ومن ومما على الشلل للأركان، اللهم شفاء يا ربنا مما على الشلل وعلى الإقعاد وعلى البكم وعلى الصمم وعلى العمى، اللهم شفاء يا ربنا الأعضاء الأعضاء الأعضاء مما على الصرع وعلى الصداع وعلى الدوار وعلى الإغماء وعلى التشنج، بسم الله بسم الله، اللهم شفاء للأعضاء اللهم شفاء للأعضاء يا ربنا شفاء للأعضاء شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء، بسم الله بسم الله بسم الله، ونزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء، اللهم شفاء يا ربنا للأعضاء يا رب الأرض والسماء في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة، شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من تقلصات، شفاء يا ربنا من تلبكات، شفاء يا ربنا من تشنجات، شفاء يا ربنا من آلام وأوجاع وأثقام ووخزات، شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من يبوسة من خشونة في الجسد في الجسد في الجسد، شفاء يا ربنا من رطوبة شديدة شديدة في الجسد في الجسد في الجسد، شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من حرارة شديدة وبرودة شديدة، شفاء شفاء شفاء شفاء مما غير طبيعة الجسد مما غير طبيعة الجسد مما غير طبيعة الجسد، شفاء شفاء للأعضاء للأعضاء للأعضاء مما يبسها مما خشبها مما يبسها مما خشبها مما صلبها مما صلبها، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء نسألك شفاء شفاء وعافية شفاء وعافية شفاء وعافية، اللهم شفاء شفاء للأعضاء للأعضاء للأعضاء للأعضاء، اللهم شفاء للأعضاء اللهم شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة، اللهم شفاء للأعضاء اللهم شفاء للأعضاء يا رب الأرض والسماء، بسم الله بسم الله، اللهم اشف الأعضاء اللهم اشف الأعضاء اللهم اشف الأعضاء اللهم اشف الأعضاء اللهم اشف الأعضاء الداخلية الداخلية الداخلية الباطنية الباطنية الباطنية تحت الضلوع حول الضلوع بين الضلوع الرئتين والقلب والباطنية البنكرياس البنكرياس، اللهم شفاء للبنكرياس اللهم شفاء للبنكرياس والمرارة والمرارة والمرارة والكليتين والكليتين والكليتين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة، اللهم شفاء اللهم شفاء للفروج للفروج للفروج، اللهم شفاء للفروج اللهم شفاء يا ربنا للمبيضين للمبيضين للمبيضين، اللهم شفاء للمهبل للمهبل للمهبل للمهبل، اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء لها اللهم شفاء لها اللهم شفاء لها يا ربنا شفاء له لها، اللهم شفاء يا ربنا لعبدك وامتك شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء للاعضاء للاعضاء اللهم شفاء اللهم شفاء للجلد للجلد للجلد الحسن النظر يا الله، اللهم شفاء للراس للراس للشعر والظهر للشعر والظهر للشعر والظهر، يا رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع الآلام والأوجاع والأسقام وما على الأعضاء من سحر وحسد وعين ما عليها وفيها وبينها سلبها وخشنها وعقدها وشلها وأتعبها وضرها وآلمها وأوجعها. نستجمع ذلك كله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنت حسبنا وكفى يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وأنت حسبنا وكفى يا ربنا. لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.